بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي نعلم فيها علم اليقين أن رب العالمين يتنزل الآن إلى السماء الدنيا بعظمته بقوته بجبروته بعفوه بمغفرته، فيفيض علينا بكرمه. وليس هناك أكرم منك يا ربنا علينا. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ فيا قاضي الحاجات، أنت أعلم بحاجاتنا منا. نطلب منك يا ربنا أن تحمي كنانتك من كيد الأعداء، وأن تحفظها من كل بلاء، وأن ترفع عنها أي وباء. يا ربنا، إنه أمل ورجاء. أيها الإخوة المؤمنون، نحن الآن في مسجد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بكورنيش النيل بقاهرة المعز، حيث لقاء الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. فالصلاة عليك يا حبيبي يا رسول الله عطر وطيب وشمس لا تغيب ونبع يفيض، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب. فصلوا على الحبيب. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فصلوا على الحبيب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم، عندما يتلى كتاب الله ينفتح الترمومتر الإيماني، فتعرف أنت عزيزي المستمع هل يقشعر جلدك، هل يلين قلبك. إذا كان كذلك ستعرف درجة قربك من الله. نعيش الآن مع كلام رب العباد إلى العباد، وعندما يتلى كتاب الله فالمتحدث هو الله. القارئ الشيخ حجاج الهنداوي يتلو علينا من الآية 58 حتى الآية 73 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به،